حفظكم الله فضيلة الشيخ، ما صحة القول بتقبيل الرجل الميت إن كان صالحا كفعل أبي بكر الصديق للرسول صلى الله عليه وسلم؟ يجوز تقبيل الميت سواء كان صالحا أو غير صالح. إذا كان غير صالح كالوالد ومن له حق على الإنسان كعمه، ومرادنا بغير صالح أن يكون مسلما وعنده ذنوب، فإن حق القرابة وحق الرحم إذا كان الإنسان تأثر بفقده وحزن عليه وترحم عليه أو كان له فضل عليه ولم يكن على الكفر وإنما مات على الإسلام، لا بأس أن يقبله وأن يدعو له وأن يترحم عليه، لأن ذلك كله فيه نوع من إسكاننا في النفوس. قال العلماء إن أبا بكر رضي الله عنه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: طبت حيا بأبي وأمي، طبت حيا وميتا. قالوا إن هذا يسكن ما في النفس، فإن الإنسان إذا أحب وعظمت محبته، لأن المحبة لها وجوه، فالمحبة إذا كانت من جهة القرابة أو من جهة الحق على الإنسان لا تمنع أن الإنسان يفي بصاحبها ويرد له جميلة ويرد له معروفة. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر قريشا وكفرها وشركها وبعدها عن الله قال: إلا أن لها رحما سأذلها بذلالها. فإذا كان إنسان له حق عن الإنسان أو عنده بعض المعاصي فهذا شيء بينه وبين الله عز وجل، يترحم عليه ولا بأس أن يقبل الإذن أداه ويذكر فضله ويترحم عليه، وهذا كله بشرط أن لا يؤدي إلى الغلو أو الوقوع في الأمور المحظورة. فإذا كان فيه غلو أو إذا كان فيه الغلو والوقوع في الأمور المحظورة فإنه يحرم للعارض لا لذاته، والله تعالى أعلم. يقولون أن التقديم يكون على أحوال، ولذلك يقبل الإنسان ولده رحمة، ويقبل الرجل زوجته رحمة ومحبة وإلفا، ويقبل من باب الحزن كما فعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فالتقبيل له أحوال مختلفة، ويقبل إجلالا وإكراما كما قام عليه الصلاة والسلام لما دخل جعفر رضي الله عنه وأرضاه والتزمه وقبل ما بين عينيه وقال: لست أدري بأيهما أسر، أبي قدوم جعفر أم بفتح خيبر، صلوات الله وسلامه عليه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.